أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم

وإلى الله المصير. وبينه أمدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف Mm-hmm.

فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت كلما دخل عليك زكريا المحراب وجد عند ذلك رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو كلما دخل عليك زكريا المحراب وجد عند ذلك رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت

قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر الله يفعل ما يشاء قال كذلك الله يفعل ما يشاء أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك العالمين يا مريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين عليك توكلنا وعليك أمنا وعليك المصير.